العيون في الناس يسمونه انشقاقا ولو قيل بأنه انشقاقا لكن أحسن فإن توجد فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. مر على امرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واسجد. فقالت له إليك عني فإنك لم تسبكي مثل مصيبتي. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقيل لها هذا رسول الله فجاءت إليك اعتذر ولكنه لم يقبل عذرها وقال إنما الصبر في الأولى. قالت هذه امرأة شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عند الحجر ولم ينهها فإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر ولا قال لا تقولك أنها حرام. وتدل أيضا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة حديث طويل وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى أهل فقير في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم وأن جبريل أتاه في الليل وأمره بذلك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مستهزئا عن عائشة رضي الله عنها ودار ودعا ورجع ثم أخبرها الحضر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها وقال إن جبريل أمرني أن أخرج الأدوار وأدور المصاطب قالت له ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم وعلى ديار المؤمنين والمسلمين إلى آخره. قالوا فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة القبور دعاء زيارة القبور وتعلمه الدعاء دليل على زيارة وإلا ما كان يعلمها ذلك. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها دار قبر أخيها فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك. وهذا دليل على أنه منصوص. هذا حاصل أدلة القائلين بالجواب ولكن ليست هذه الأدلة بصريحة. هي صحيحة لكن ليست بصريحة الموجود. أولا دعوى النفس ليست صحيحة لأن دعوى النفس لا تقبل إلا بشرطين. أحدهما تعذر جمع بين النفسين والثاني العلم والتاريخ. فالعند التاريخ فيطمع من الناس المتاخر وإن كان جمع هنا بين النصرين أهل ويجب المتعلق لأن من يمكن أن نقول كنت نهيت كن عن زيارة القبور فزوروها خطاب من الرجال خطاب الرجال. ولما اختلفوا فيما إذا صدر الرجال بحكم ودخل إلى النساء أو لا يدخل فإذا قلنا بالدخول وهو الصحيح فإن دخولهن بهذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم. وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. فهنا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خص النساء من هذا الحكم فأمر الزيارة للرجال فقط لأن النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم. ثم إنه يذكر النفس قوله لعن زائرات القبور والمستشهدين عليها المساجد والسرج. ومن المعلوم أن قوله والمستشهدين عليها المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ. حديث واحد ودعاء النفس في جانب منه دون آخر هذا غير مستقيم. فعلى هذا يكون الحديث باقيا غير منسوخ ولكنه مخصص لعموم قوله من قومي فضور. هذا الجواب عن دعوة النفس. فهنا الجواب عن حديث عائشة وحديث المرأة. أما حديث المرأة فإن المرأة لم تخرج من ديارها قطعا، لكن المرأة أصيبت ومن شدم المسيئة عليها حذرت أن تملك نفسها لتبقى في بيتها، لذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمل حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره، وليس هذا بزيارة. نعم، لكن حملها على ذلك المصيبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تصبر، لأنه علم ما خرجت في الزيارة، خرجت بما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، ولهذا أمرها أن تستقيم الله وتصبر. الطريقة الصحيحة في أنها خرجت من الزيارة، وإذا لم تكن صريحة فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما مسألة حديث عائشة فإن عائشة رضي الله عنها أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أمر أن نخرج إلى أهل تقي ويستغفر لهم، ثم قالت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم. فهل المراد أنها إذا خرجت الدائرة أو إذا مرت؟ لأن الفرق بين المرأة تمر بالمقابض بدون قصد وتغلق وتسلم، وبين المرأة تخرج من بيتها لتزور، الأخيرة زائرة والأولى غير زائرة مرة مسلمة. حديث عائشة ليس فيه تصريح لأنها تزور، ونقول إليه مثل ما قلنا في حديث المرأة المصابة، ما دام ليس صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح. وأما فعلها رضي الله عنها مع أخيها، فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة، ما استدل عليها فلان زائرة القبور، دل عليها بالنهي عن زيارة القبور، لأن لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء القبور أو بالأن زائر القبور لكنا ننظر ما تجاوز، فهي تدلت عليه بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان خاصا بالنساء إلا عاما كان عاما، ولهذا أجابته بالنفس العام، قالت إنه قد أمر بذلك فأجابته بالنفس العام. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها تتكلم بلفظ الأم، فهي أيضا من العلماء التي لا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنه أنها قالت لو شهدتك ما زرتك، وشهدتك ما زرتك، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت بسبب ولده لأنها لم تشهد بما ذكر. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها ما تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكننا نبقى على الرواية الأولى الصحيحة، ما فيها دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نحن، وإذا كان فيها فإنه لا يعرض لقولها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا حديث زيارات القبور، ألا يمكن أن نقول إننا نحن من نهي عن اتصال الزيارة زيارات، يعني زيارات هي مبالغة، نعم نقول هذا ممكن، لكننا إذا أطعنا على ذلك فإنا أرعنا ولا لك كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. العيد الإراد به كثرة الفاعلين لا كثرة الفاعلين. هل يمكن باعتبار الفعل اذا كان فاعل ممكن لو اعتبر الله تعالى كما يعظم نفعه لهم الابواب نفعه لهم الابواب ومعلوم من باب مفتح مره باب يكون مره لكن لما فات باب كثيره صار في Thank you. كلام على حنيفة السادسة وهي مهمة معرفة صفة عبادة الله التي هي أكبر حركة التي هي من أكبر حركة من قلبه وذكر معنى تسمية العاشرة لعنه من أسرى بها يحدث بالله إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة ومهم يقول ذلك أن الغلوب في قبل الصالحين سيرها أوثان كما حصل في قبل الله قال على مؤلف القول الآن الترجمة بهذا المعنى فقط إلا أن يقال إن المؤلف قام بالترجمة عن هذه المسألة نعم قال مالك رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا التوحيد وسده شل طريق ينزل الى الشرك. كيف تتمثل تحت الداخل المصطفى وان يحتاج الى تسميه؟ هي بس ما عرفت من الادعاء انها مشروط مراقبه. وأنا ذكرنا في هذا أن المسلمين على إنتاج الوصول ما ذلك مدى أن يدل على أنه لم يكن. قال ما جاء في إسناد المصطفى المصطفى أصلها المصطفى من التقوى وهو خلاء الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين لأنه أفضل أولي العزم من الرسل والرسل هم المصطفون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الحمايه معناه ان نجعل الشيء حما اي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حمايه الارض عن الرعي فيها ونحو ذلك. وقوله جناب التوحيد جناب بمعنى جانب نظم المعنى جانب والتوحيد تفعيل من الوحدة ومعناه إفراد الله تعالى بما يجب له إفراد الله بما يجب له هذا التوحيد وما يجب له من أي شيء من الربوبية والألوهية العبادة والأسماء والصفات هذا هو التوحيد إفراد الله بما يجب له عباد من ربوبية أو عبادة أو أسماء وصفات. وقول وسده كل طريق لأن الحماية ما أبقى الأبواب مفتوحة يلج إليها من نهر ولكنه عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يصل إلى الشرك لأن الشرك ليس بهين الشرك أعلى من كبائر الذنوب كما صح عن ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الشرك لا يغفر ولو كان أصغر من قوله أن يشرك به. وعلى هذا فجميع الذنوب يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيشمل كبائر الذنوب وخائره. فالشرك ليس بالامر الهين الذي يتعاون به لانه مسلك القلب والقصد واذا فقد القصد فقد العمل فان العمل مضمون على القصد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وقوله تعالى من كان يريد الحياه في مغازل الذهب وقولوا ما نرى فيها ويقيم على وصفهم اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اذن الرسول عليه الصلاه والسلام حمى جانب التوحيد حمايه محكمه وصد كل طريق يظهر الى الشرك ولو من بعيد لأن من صار على الدرب وسط والشيطان يزين الإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم هذه الجنة المؤكدة بثلاثة مؤكدة وهي القسم واللام وقد وهي مؤكدة لجميع مدخولها بما مدخولها أنه رسول وأنه من أنفسهم وأنه عزيز على الماء ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. القسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة كما رسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول الخطاب في قول جاءكم قيل انه للعرب يخلص من أنفسكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ويكون مراد بالنفس هنا الجن يعني ليس من الجن، ليس من الملائكة، فهو من جنسكم. كما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة. فعلى تقدير الثاني وعلى احتمال الثاني لا إشكال في الآية، وعلى الاحتمال الأول لا إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما حدث من عموم رسالته؟ الإجابة على ذلك أنه كتب العرب بهذا لأن منة الله عليه فيه أعظم من منة عليه، حيث كان منهم، لأن ذلك تشريف للعرب إلى ربه أن يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منه. فيكون هنا تخصيص العرب بالخطاب، لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيرهم. نعم، ولكن العموم أولى، وما لقد من الله على المسلمين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم. وإنما كان مراد العرب أخبر بقوله لا من أنفسهم. قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وبعثهم رسولا منهم. وقال الذي بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لكن في العلم لقد من الله على المؤمنين عاما، من عاما رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما رأى الجميع عن السماء عرفنا الإمام. فإذا يترجح عندي أن المراد أن الخطاب لمن؟ لا للعموم، لأنه لما أهيل العرب قيل منهم كما في آية الجمعة وفي سورة البقرة: ربنا وبعثهم رسولا منهم. ويدل على العموم إذا قد من الله على المؤمنين عامة في بعثهم رسولا منهم في سورة البقرة. وقوله رسول من أنفسكم، قد منع من رب من جنسكم، من جنسكم على سبيل العموم. فيها قراءة شاذة من أنفسكم، لكنها شاذة ما في قراءة بها، لأنها الشاذ يحرم قراءة به. وقوله عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. نشوف أولا إعراب عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، ما مصدرية وليست مصدرية، أو عنتكم، عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم، لأن العنة بمعنى الشقة، كما في قوله تعالى: دين يباح له نكاح الإمام. في سورة النساء قال ذلك لمن خشي العنة أي المشقة. فعنتكم أي مشقتكم، أي ما يشق عليكم. تمام السرية والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفروغ. لكن لماذا هو مفروغ؟ يختلف إشكالات إعراب عظيم. فإن قلنا إن عبيد رحمة الله إن قلنا إن عبيد كفر رسول قال المصدر المعلم فاعلا بعبيد. إذا قلنا إن عبيد كفر رسول قال المصدر المعلم فاعلا به يعني عزيز عليه أنا تكون وهو فاعل به. وإذا قلت إن عزيز ليس صفة للرسول بل هو خبر مقدم خبر مقدم أو مثل في مكانه أو مثل في مكانه إن قلنا خبر مقدم صار أنا تكون نعم مثل العظيم خبر مقدم أي أنا تكون عزيز عليه أي شاق عليه. نحن يجب أن يكون لك كلها فتحا للرسول أو نقول عزيز مبتدا وأنا تكون فاعل قدم صدق الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه مالك في قوله وقد يدور نحن فائز والرشد. نعم طيب على كل حال المعنى ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشد عليه يصعب عليه يصعب عليه ما يشد على امته. والعزيز بمعنى الصعب لانه في الاصل في اللغة العربية الأصل من هذه المادة العلم والزاء أنها تدل على الصلاة ومنه أرض عذاب شاعر عذاب قوي. فالمعنى أنه يصعب عليه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليكم. ولهذا بعث بالحنيفية كلها وما خير بين شيئين إلا اختار أو اختار حما ما لم يكن إثما. وهذا من حبة التوفيق الذي توفيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. حريص عليكم حريص عليكم الحرص معناه يجب جهد لإدراك أمر محصول أو حق إن الإنسان يبذل جهده لإدراك أمر مقصود مثل نقول فلان حريص على الكسب يعني هذا الجهد لإدراك هذا الأمر الواقع. حريص عليكم يعني قد بذل الجهد غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم. فإن يكون وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين بين دفع المفروض عنه الذي أفاد بقوله عزيز عليه ما عنكم وبين حصول خير لنا الذي أفاد بقوله حريص عليكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين. وهذا الحمد لله من دونة الله عليه من دونة الله عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على هذا الخلق العظيم أن يمثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال المؤمنين رؤوف الرحيم المؤمنين رؤوف الرحيم المؤمنين جاء المصوص خبر مقدم ورؤوف إذا المؤخر ورحيم المنزل الثاني تقديم الخبر يفيد الحصر لأن كل شيء حصر التأخير إذا قدمته ومعناه الحصر. فقوله مؤمنين خاصة لا الرؤوف الرحيم، الرأفة أشد الرحمة وأرقها، والرحيم أروف. الرحيم معناه رقة القلب تتضمن الحنون على المفهوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضر عنه. وقوله رقة القلب هذا باعتبار رحمة المخلوق، أما رحمة الله عز وجل ما نفسرها للتفسير، يعني الله ليس من أي شيء، ولكن رحمة الله تعالى صفة تليق به سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعظم من رحمة المخلوق، ولا تدنيها رحمة المخلوق ولا تنبوها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من خلقه إلى المقيام، حتى إن الدابة وترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم، حتى أن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأخذ بالحبة وجمالي أثارها حتى تلقيها بالأمومة فتأخذها. نعم، من يشكي هذه الرحمة التي في الخلائق كلها من الخلق إلى يوم القيامة؟ من يشكيها كمية، ومن الطبيعي أن يقدرها كيفية؟ نحن نستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه، خلق الرحمة من خلقه هو الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة بإضافة إلى رحمة الأولى. هل هذه الرحمة تدني رحمة المخلوق؟ نعم، هذه لا تدني. على كل حال أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رؤوف رحيم، والله قلنا أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رقة في القلب تأثر العطف على المظلوم بجلب الخير له ودفع الضرر عنه، وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمخلوق. نعم، القدر المثبت لنا رحمة الله على ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المخلوق، هذا هو المثبت. نعم، لا لكن المقصود الشخص، نقول هي الإحسان نفسه، نقول أنها هي الإحسان نفسه، أما لو قلنا هي الإحسان نفسه صار أسلوب الله، لكن نقول أنها صفة شخص الكلام، يعني ما نستطيع أن نعرف منها أو كيفية لا المراد المعنى المراد هي هذه الصفة التي تقتل العفو والإحسان. هذا رحمة الآن نحط رحمة مجيئة في السنة، لا نستطيع أن يأمن أن نفسه، ما نعرف الذي أعطاه هذه الرقعة المتخلفة. لو أقول الثقة هذه يبقى يشعر بشرة، يعني لو نسأل رفيقة من أنت هذه المعاني الجبلية والغالبية ما استطيع أن تنسي، لو قال لك واحد تسمى المحبة تسمى الفراحة أنت من أنا فأحمد من سبيل عزو المحبة، إيش المحبة؟ روح تنفر المحبة روح حالة لا ما في عرف إلا بيها فائدة، لأن هذا كل يفكر المحبة ما يفكر إلا بيها فائدة، لأن صفة نفسية ما يفكر مثل أفران. الخوف وش هو الخوف؟ إن الواحد يتناقض. نعم، نعم، العاطفة في الحديث هي آثار، العاطفة يعطي لكن هي صفة معنوية ما يستطيع الواحد يقدر عنها، تقتل العطف والإحسان إلى آخره. نعم، نعم، هذه المعاني الفعلية الفعلية الظاهرة مثل ينزل في السماء ويصل على العرش هذه من المعمل، لكن المعامل المسلمين الإمام كانت أن أبدأ عنه ولا عن المعنى الذي نفسه هو ممكن أبدأ عن المعنى. رحمة الإنسان مسؤول لأنه ليس فاسد، لكن رحمة الخالق غير مسؤول ولا من الخلق، رحمة الخالق غير مسؤولة لأنه مسؤول، ورحمة المسؤول مسؤولة لأنها مسؤولة. يعني هذه الرحمة التي فينا لبعضنا من البعض من رحمة الله عز وجل، هي من رحمة الله والتي هي رحمة الله المسلمين، لأن هذا رحمة الإنسان مخلوقة، أما رحمة الله عز وجل مخلوقة. وخير من المؤمنين رأوه الرحمن يمكن يبدو المؤلف أنه يدل على أنه النبي عليه الصلاة والسلام في غير المؤمنين ليس رؤوف الرحيم بل شديد عليهم كما وصفه الله واصحابه في ذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وحماء بينهم. نعم رحمة الإنسان مطلوبة على كل حال لأن من عدد وضع منها مئة فقط فهم لو رحمة الأسرة، فهذه من آثار هذه الرحمة الواحدة، يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة، وليست هي رحمة الله المسلم رحمة الله سبحانه وتعالى ليس فيه، لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار منها دائرة رحمة الخلق كلهم بعضهم لبعض، يعني رحمة فينا هذه الرحمة فينا ونصرعهم بها هي من آثار رحمة الله، مثل من آثار رحمة الله مثلا في أعراض القدم وما أشبه ذلك هذه من آثار الرحمة. لماذا أنت سميت رحمة الله ورحمة الله يعني بالآثار، يعني رحم الله الخلق رحم الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صار يترحم الراحم الرحمة في باقي لا إذا كان يوم الثاني تكون معنا إذا أحكوا رحمة أعظم خلقنا العلم إن صفات الخالق ما يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق أبداً، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا بحلول اتفاق الخالق في مخلوق، هذا عمور يدعون في نفسه اتفاق الخالق يتفقه بها وحده، اتفاق المخلوق يتفقه بها، لكن اتفاق الخالق لها أثار تظهر في المخلوق، هذه الأثار هي هذه الرحمة التي نحن نتراحم بها من هذا رحمة الله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنا عندي أبي ما عليه ما عملت الآية لما ما تسألت واحد لا هذا البيان كان واضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فخر الحق في الله. وقوله إن تولى أو أعرض، هل هذا في الانتفاع من الخطاب إلى الغيبة أو لا؟ من الخطاب إلى الغيبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يريد الانتفاع يكون في هذه الآية إن توليتم فإن توليتم، إذا في الآية الانتفاع من الخطاب دون الغيبة، وذلك لأن التولي مكروه، التولي مع هذا البيان مكروه، ولهذا لم يخاطبوا به، لم يقل فإن توليتم. نعم. صحيح؟ لما تخاطب الرسول منه لقد جاء لقد جاء لقد جاء من قال فإن تولوا فقل إن تولوا هؤلاء ولم يقل فإن توليتم فليقل خطاب الرسول. فالعظيم يسمونه انتفاتا ولو قيل بأنه انتقال لكن أحسن فقل حفظي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقل يا محمد معتمد على الله متوكل عليه معتصم به حفظي الله ولا يهمنك إعراضهم. وهنا ارتباط الجواب بالشرط واضح، يعني إن أعرضوا فلا يهمنك، فقل بلسانك وقلبك حفظي الله، حفظي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر، يعني هذا هو الاحسن ولا يجوز العكس، يجوز ان نجعل حفظي مبتدا والله خبر، لكن لما نجعل حفظ نكره ما استعرض الاضافه كان الاولى ان نجعلها هي الخبر. نعم. طيب وقوله حفظي الله لا اله الا هو، اي لا معبود حق حقيق العباده سوى الله عز وجل، عليه توكلت، عليه جرمير خائن المتعلق بتوكلت وقدم لماذا للحصر، قدم للحصر. طيب ما معنى توكل؟ قدمنا ان التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقه به، لان اعتمد على الله جل وعلا ولك النظار مع الثقه به. نعم. وقوله عليه توكل مع قوله لا اله الا هو فيها جمع بين العبوديه والربوبيه، والله تعالى دائما يجمع بين هذين الامرين، اياك نعبد واياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، هنا حفظ الله لا اله الا هو عليه توكل. وقول الله هو رب العرش العظيم، الضمير في قول وهو يعود الى الله سبحانه وتعالى، ورب العرش اي خالقه واضافته الى العرش، وفرضية العاصمة إن كان فرضية فرضية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص، فإن ربوبية العرش ليست كربوبيته لغيره، كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا، وإنما أضاف ربوبية العرش للاختصاص، أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر العرش هنا لإثبات أولو الله على الخلق، فأنا اعتمدت على من لا فوقه من لا شيء فوقه هو رب العرش، والعرش أعلى المخلوقات. ومناسبة التوكل هنا لقول رب العرش ظاهرة، لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، لا أحد يغلبه. وقوله العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسر الكرسي بالعبد العلم، وحينئذ لا هناك لا كرسي ولا عرش. هذا التفسير الباطل، معناه لا كرسي ولا عرش. إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي والعلم انفرد الناس كرسي ولا عرش. صحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، فلو كرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، أعظم منه وأعظم. ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد، وقوله العرش المجيد، وبأنه كريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه عظيم أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها، لأنه أعظم المخلوقات وأعلاها، لأن الله هو عليم. وقوله العرش العظيم، العظيم يدل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق، فيوصف المخلوق بالعظيم. ويوصف بالحكيم كالكلام الحكيم مثلا، ويوصف بالرحيم، ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. فلما قال وكان بالمؤمنين ربك رؤوف رحيم، وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ولا يلزم من اتفاق الاثنين اتفاق المسميين، يعني لا تخرج اذا كان الانسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم ان يكون مثل خالق، لانه خالق، لانه سميع بصير عليم. يقول الاعلام كما ان وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم ان تكون ذاته كذوات الخلق، فان اسماءه كذلك لا يستلزم ان تكون كاسماء الخلق. هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله، قل انه باللسان نعم وبالقلب، وهكذا يجب ان يعلن المؤمن اعتماده على ربه، وسيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه. فان تولوا وهذه الكلمة كلمة الحسب تقال في الشريعة، قال إبراهيم حين أوحي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم قال انا قول هذه السنه الاخرى من يراد الاسماء والاخر وفي ذلك ما عليه الذي خلق من نفس واحده من جسمه. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم شمانا وراشد، محرد محرد عليه ما شاء الله وأخذ حليل من أين يشتغل عن ذلك وذلك القوية لما من صعب عليه أنا الجيش الضوار الأشياء هل هناك شاهد على أن العنف من أين يشتغل عبد الله؟ من الآية جواب الإطلاق الوقت الخالق على المخلوق وكان ذي المؤمنين رحيما ماذا رحيما طيب اذا نحتاج الى الخاص بين الخالق المخلوق في هذه المساله يعني مطلق المعنى او اصل المعنى لا معنى للاشتراك لان المعنى عام لكن كون هذا المخلوق له ما يختص به والخالق سبحانه وتعالى له ما يختص به مما يختلف كذلك هذا نقول الوجود يشترك في الخالق والمخلوق كذلك الحياه والعلم والقدرة يعني يستخدمون صورة مبينة كثير كبيرة من نسبة في حقائق هذا الماء قوله أن هذا قالوا من أنفسكم إلى هذا وإنه قرأ الشهادة وعلى هذا إذا صح يقولون معنى مبين أشهد أنهم أهل الضلال أفاجح أنهم موجود إذا جاء من أنفسكم هو أمر يا شيخ الخالقين بالظلام الرحمن رب العالمين والقدوم من اشياء شيء مثل ما نرجو عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا قبورنا نهي هذا ما هي وتجعلوا فعل مضارع مسكون من النهي وعن جزم حظ من والواو فاعل وقول بيوتكم جمع بيت وهو مقر الانسان وكلمه وهو كان ذلك من بناء دين او خيمه او نصف ذلك ولكن غالبا ما يراد به من الحجارة وقول قبورا عن القبران الجلال وهذه الجملة تقول الإيمانة منهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا أي لا تدخلوا فيها لا تدخلوا فيها وهذا لا شك أن يبراه الله ولكنه أورد على ذلك يسمى الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته أجيب عنه لأن ذلك من حقائق الله عز وجل. وقال بعض العلماء من راجع فجعله كفورا أي لا تجعلوها مثل المقبرة مثل القبور لا تصلون فيها ولا تصلون فيها. وذلك لأن ظنون المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها دون ذكر اجعلوا من صلاحكم في بيوتكم ولا تجعلوا قبورا. اجعلوا من صلاحكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على ان المراد اذا نبوا الصلاه فيها. وكلا المعنيين صحيح لانه ما يجوز ان يكون في بيته وجزءا عن المسلمين لان هذه العاده مقتدعه من بعث النبي عليه الصلاه والسلام الى اليوم. لانه اذا دفن في بيته فانه ربما يكون ذلك وسيله الى الشرك فمن عظم هذا المكان والكرم. واذا انهدم البيت يبنون عليه لأنه يضيق على الورقة من بعده. أليس كذلك؟ لأنه يحدث هذا المكان ويستنزل وربما يستنزل الشمول وربما إذا باعوا لا يساوي شيئا إلا قليلا. ولأنه قد يحدث عندك مصلحة وأما أن المعنى لا تستحبوها قبولا لغيرها قبورا أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها فهو دليل على أنه ينبغي أنه يجب أن يجعل الإنسان من صلاته ببيته من صلاته ببيته ولا يجيب من الصلاة. وأما أيضا دليل على أنه من المتقرع عنده أن المقبرة لا يصلى فيها. يقوم بإظهار النهي عن ترك الصلاة في القبور لئلا تشغل عن البيوت لئلا تشغل المقابر. يقوم به دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة وهذا هو الشاهد من هذه المسألة. لأن اتخاذ المقابر لله لا شك أنه سبب قريب جدا لشيء بشيء. واتخاذها مكاذب سبق لنا أن له صورتين. الصورة الأولى أن يبنى عليها مسجدا والثانية أن يتخذها مصلى ويصيبها أن يصلي فيها. والأمور هذه تفيد بأن الأفضل أن يجعل الإنسان من صلاته ببيته. فمن هنا للتبرير فما هو الفعل الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا مسجد. هذا دليل على أن جميع النوافل ينبغي أن يكون صلاة البيت إلا ما ورد الشرع لأن الحديث صلاة المرء على بيته بها وكان الليل كان مثل ليل رمضان. وهذا الافضل الليل في المسجد وانما الافضل البيت حتى لو كنت في نفسك حتى في نفس الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الافضل ان تصلي في بيتك لان الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده قال الناس يقول ان المسجد وهو أن المسجد ولكن النفس الذي يتسمى في المسجد صالح مع الصلاه تحيه المسجد يدخل السرور عليه من اجل الكرابه وتضاعف على غيره واحده فما فيها تعلم لذلك من العيد أن تعتاد شيئا تتردد إليه مثل ما يفعل بعض فيها الأحلام في أيام رجب يكون الزيارة الرجبية يذهبون من مكة إلى المدينة ويذهبون بعمود قبر النبي صلى الله عليه وسلم هم يسمونها الزيارة الرجبية وإذا أقبلوا إلى المدينة تسمى للسياح وكان الأول يذهبون من مكة إلى المدينة على حميل خاصة ثم جاء السيارة على السيارة لكن بعض المتعاطين يذهبون على الحميل في الآن ومن يجمع هو الخدم مدة سنوات شنو معنى هؤلاء؟ رائدة يمضي المدينة على الحميل لكن الأمير أحمد رسول الله لما كان أميرا في مكة منع من ذلك وأفضل بلاده هذا من الأعياد المتصدرة أيضا وهم يقومون التوسل إلى هذا المكان هو أيهما المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأول يعني العمل الذي تكرر وتكرر الآن أو المكان التردي إلى المكان الله أعلم إذا ما نجاك تربيه على قدر وما تعد ذلك سواء زيدوه في السنة أو في الشهر أو في السنة الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وإنما يزال قدره بسبب كما لو قدم الإنسان من سفر وذهب إلى قبره وزاره أو ذهب إلى قبره لربه الآخرة أو إلى قبره أما أن يجعل مساء كما قلنا أيضا في المدينة كلما صلى وصلى كثيرا منهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره ذهبوا السلام عليه ويعتبرون هذا كل صباح يظنون ان هذا مثل زيارته في حياته وما علموا انهم اذا سلموا عليه في اي مكان فانهم يسلمون ليبلغوا عليه الصلاه والسلام الايمان والتوبه ولكن هذا ما جاء والله وصلوا علي فان صلاتكم خذوه لي حيث كنتم صلوا علي هذا امر وعلي أن يقولوا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وهذا أمر وقد أمر الله بذلك لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو من أسأله أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه وعشرة الصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة هذا ليس بصحيح قال لنا قال الصلاة من الآدميين طوعا ومن الملائكة الاستغفار ومن الله الرحمة هذا ليس بصحيح فإن صلاة الله على المرء معناها جناحه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو عالية وطبع على ذلك المحققون من أهل العلم ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات ورحمة والعطف العطف المغايرة إذا السلام من الآدميين يعني معناه إذا قالوا اللهم صل على محمد فمعناه أنهم يسألون الله أن يثني عليه الملائكة يسألون الله كي يدعون الله أن يثني عليه الملائكة إذا أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليه الملأ الأعلى كم من مرة؟ 10 مرات. نعم. نعمة كبيرة أن نضعت عليك إلى ملائكته عشر مرات إذا صليت على نبيه فهو الله السلام عليك. قال وقول فإنك لا تبلغني حيث يرضى إني أعظم من حليم الله وقضيها حيث Thank you. قال عن علي بن حجير رضي الله عنه انه راى رجلا يجيء الى خرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيركب فيها فيركب بنها علي بن حسين بن علي بن ابي طالب. هذا من افضل اهل البيت ممن رضي الله عنه ثم بين العابدين أما الحديث معروف هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي يقول رأى رجلا يجيء إلى برجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو فيها فيدعو فنهاه. هذا الرجل لا شك أنه ما قال يتكرر يجيء إلى البرجة وهو يعتقد أن فيها فرجا ومليا. هذا لا شك أنه يصير إلى الشرك وإن كثير أن الدعاء عند القبر له مليا هذا لا ذلك الشرك. فجميع العبادات لا يجوز أن نعتقد لأن لها مليا إذا كانت عند القبر فرغم الدعاء عن صلاة عن صدقة عن قراءة القرآن لهذا أقول بكرة القراءة عند القبر لأننا نعتقد أن الله قد أفضل. وقال ألا أحدثكم حديثاً ألا أحدثكم حديثا سمعته ألا أجاب شاحن لعرض ألا أحدثكم يعني أعرض عليكم التحديث فهي أجاب عرض وفائدتها تنجيم المخاطب تنجيم المخاطب فيما أن يحمل على السماء قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستعينوا مسيحيين كما سبق ثم هاي الخلقه بعيدا لان هذا وقيع يعني الشكرين ولا بيوتكم قبورا إن أحدهما أن يلبوا فيها والثاني أن يجرى وصل فيه وصلوا علي فإن تسليمكم يكون حيث كنتم. أن هذا ومن أشك في لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن صلاتكم اللهم إذا أن يقال هذا المثال الحي والنشر المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم أن رفع الفعلين للعلمين لقد حدث من الأولى أدلت عليه الثانية ثم الثانية ما أدلت عليه الأولى ثم هذا قولوا وصلوا علي فإن صلاتكم يبلغني حيث كنتم يعني حيث تنسي ولا Thank you.